بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين وخاتم الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وحبيب إله العالمين، الرسول الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. كان الحديث في مراحل السير إلى الله سبحانه وتعالى وما يحتاجه الإنسان من مقومات إنسانية ومن آداب أخلاقية تؤهله للقاء الله سبحانه وتعالى والقرب منه، وتحدثنا في جملة أمور، والآن الحديث عن الثبات، ضرورة الثبات. نعلم أن الإيمان هو شرط لكل عمل ولقبول الأعمال، ولكن المشكلة في كثير من المؤمنين لا يثبتون في طريق الحق، يسقطون في منتصف الطريق، أو يوسوس لهم الشيطان فينحرفون، أو يؤثر فيهم بعض أصدقاء السوء فيتغيرون، لا يبقون دائما على الحق. وإذا امتحنهم الله سبحانه وتعالى، ابتلاهم ببعض أنواع البلاء، تراهم أيضا يسقطون في الامتحان. هم مثل هذا الإنسان طبيعي غير مؤهل إلى أن يرتفع ويتدرج في درجات الكمال الإنساني، وإنما يبقى في مستوى الأدنى على أقل مستوى العقيدة. إذا نقول أن العقيدة فيها شك وشبهة، ذاك نعوذ بالله، يعني حساب آخر. لا، حتى لو كان سليم العقيدة ولكنه لا يثبت في إيمانه على شيء معين، هذا لا ينفع للتطور الإنسان. وإنما الإيمان الكامل مع الثبات على الإيمان، هذا هو مهم جدا. الله سبحانه وتعالى ذكر أيضا تثبيت المؤمنين في قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فإن موضوع الثبات مهم جدا، والله سبحانه وتعالى يثبت المؤمنين في الدنيا ويثبتهم في الآخرة. في الآخرة بعضهم يقول في البرزخ، وبعضهم يقول في يوم القيامة، لأن في البرزخ يحتاج الإنسان إلى ثبات إذا سأله الملكان عن عقائده، فيجب أن يبينهما بشكل صحيح، فهناك الله يثبته بالقول الثابت، وبذلك المعنى نحن نلقن الميت بالعقائد التي ينبغي أن يعرفها ويتحدث عنها، لأنه من هول القبر ووحشته ربما يذهل عن بيان عقيدته. يسأل: من ربك؟ من نبيك؟ من إمامك؟ يذهل، لا يستطيع أن يجيب. فنقول له: ثبتك الله بالقول الثابت، في دعاء التلقين للميت نقول: ثبتك الله بالقول الثابت، لكي يكون ثابتا في جواب الملائكة ويجيبهم بلا خوف. وربما أيضا هنالك مراحل تذكر في يوم القيامة يحتاج الإنسان إلى التثبيت من الله سبحانه وتعالى. على كل حال، في الدنيا وفي الآخرة يحتاج الإنسان أن يثبت وأن يعينه الله سبحانه وتعالى على هذا الثبات. ولذلك هنا يقول: يثبت الله الذين آمنوا. هذا المؤمن بدرجات العليا من الإيمان، المعنى الحقيقي من الإيمان، الله سبحانه وتعالى ينصره ويثبته. من كان مع الله كان الله معه. وقال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فالله ينصر رسله وينصر المؤمنين في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد في الآخرة. المؤمن إذا اعتمد على الله سبحانه وتعالى وتوكل عليه وعرف أن الله سبحانه وتعالى هو ناصره ومعينه، طبعا هذا يجعله ثابت القلب وثابت الفكر وثابت القدم وثابت الرأي، لا يغير ولا يبدل. في الوضوء أيضا نحن أثناء مسح القدمين ندعو: اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم تزل فيه الأقدام. فندعو للثبات. هذا الثبات وإن كان في الآخرة يوم تزل فيه الأقدام، ولكن ذلك الزلل مصدره الزلل في الدنيا. الإنسان إذا في الدنيا كان ثابت العقيدة لا تزل قدمه عند عبور الصراط، ولكن إذا زلت قدمه عند عبور الصراط معنى ذلك أن قدمه كانت قد زلت قبل ذلك في الدنيا، وهذا ما ندعو أنه تثبيت القدم في يوم القيامة عند عبور الصراط يحتاج إلى أن نكون ثابت القدم في هذه الدنيا. وهناك مجال آخر طبعا في مجال الجهاد والحرب، يقول المؤمنون ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. هذا أحد المجالات، لأن هول المعركة ممكن أن يجعل بعض المؤمنين لا يثبتون، ممكن أن يهربون أو يوسوس لهم الشيطان، ظنوا أن النصر يأتيهم، والآن حينما لم ينتصروا يظنون أنهم على باطل. نرى المسلمين بالرغم أن كانوا مؤمنين بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ويرون معاجزه وكراماته وأخلاقه وفضائله وعلمه وهيبته وكل شيء، يعني الحياة مع النبي صلى الله عليه وآله نعمة كبيرة أن يكون الإنسان في زمن النبي ويرى هذا الوجود المقدس المبارك سيد الأنبياء والمرسلين. مع ذلك نراهم حينما اشتد الوطيس في حرب أحد هربوا، ما ثبت إلا أمير المؤمنين سلام الله عليه. نرى في مواطن أخرى في حرب خيبر أيضا هربوا ولم يثبتوا إلى أن ذهب أمير المؤمنين سلام الله عليه وكان الفتح على يديه. بل حتى في أواخر حياة النبي، يعني أواخر حياته لأنه مفروض استقر الإيمان في نفوسهم في حرب هوازن وبعد فتح مكة أيضا حينما حاصرهم المشركون بين جبلين وبدأوا برمي الحجارة من الجبل هرب المسلمون إلا 10 ثبتوا مع النبي، 9 كانوا من بني هاشم. فإذا حالة الثبات حالة مهمة جدا. هذا الذي يهرب في المعركة ويجبن عند القتال وعند لقاء العدو، هذا كيف يمكن أن يقول أنه يرتفع درجة إلى الله سبحانه وتعالى ويقول أنا مقامي يرتفع يوم بعد يوم؟ عاش مع النبي سنين طويلة ولكن مع ذلك لم يرتفع درجة لأنه لم يثبت. صحيح آمن ولكنه ثبات عنده ضعيف جدا. هذه مسألة الثبات مهمة. هنا طبعا درجات للثبات، نقول هنالك درجة ثبات في الجهاد الأصغر وهنالك درجة ثبات في الجهاد الأكبر. في الجهاد الأصغر في الحرب والمعركة دفاعا عن الإسلام، حينما يرى السيوف والرماح والدماء موجودة والقتلى والجرحى والمعوقين يحتاج إلى أن يكون مطمئنا إلى الله ووعده بنصر المؤمنين، أو على أقل تقدير إحدى الحسنيين، إما النصر المادي وإما الشهادة. ولكنه الذي لا يثبت طبيعي يبين أنه هو في درجة أدنى. نرى في بعض الحروب في معركة صفين كان عمار لأنه ثابت القدم يقول والله لو قاتلونا حتى بلغوا بنا سعفات حجر لعلمنا أن على الحق وأنهم على الباطل. حجر في السعودية بالمنطقة الشرقية وحرب صفين كانت في سوريا، فيقول لو أن بني أمية دحروا جيشنا حتى رجعنا مندحرين إلى أن وصلنا إلى آخر الدنيا في ذلك الزمان إلى صحراء نجد وإلى منطقة هجر، مع ذلك لا يتزعزع إيماننا بأنه ربما هم على الحق ولذلك انتصروا. لا، قل علمنا إن على الحق وأنهم على الباطل. هذه الدرجة من الإيمان والثبات واليقين ليست موجودة عند أي شخص من الأشخاص. فإذن درجة عالية جدا في هذا المعنى. هذا في الجهاد الأصغر، أما في الجهاد الأكبر هنالك درجات بعد أكثر وأكثر من هذه، حينما تعرض على الإنسان المغريات، الشبهات العقائدية، الشبهات المادية، الشبهات الأخلاقية، الرغبات، الأهواء، هذه إذا عرضت على الإنسان هنالك صعب من لا يكون ثابت القدم أن يصمد، ربما لا سمح الله ممكن تزل قدمه. مثل هذا الإنسان الضعيف الإرادة طبيعي ليس عنده ثبات، وحديثنا عن ضرورة الثبات للمؤمن. في الجهاد الأصغر أحيانا مع العدو الله سبحانه وتعالى يوصي المؤمنين أن تكون معاملته مع العدو معاملة بإنصاف، يعني لا يشتد في قتل وسفك الدماء، وإنما يترك مجال للصلح. هذه من آداب الإسلام، ليس الهدف قتل العدو وإبادته كليا. لو كان هذا الهدف وكان دعاء واحد من النبي صلى الله عليه وآله ممكن أن يهلك المشركين كلهم، ولكن الهدف هدايتهم، وإذا هم اشتدوا على المسلمين المسلمين يدافعون عن أنفسهم ويردوهم على أعقابهم. لذلك أحيانا تنتهي المعركة بالصلح بين المسلمين وغير المسلمين، ولكن في حالة الجهاد الأكبر، المعركة مع من؟ المعركة الرئيسية مع الشيطان. هنا في الجهاد الأكبر لا يوجد مجال للصلح مع العدو، لأن العدو هو الشيطان، وهذا يرى أن وجوده قائما على إضلال البشر وحرفهم عن الطريق القويم. لذلك يجب أن نعرف أننا دائما وأبدا معرضون للهجوم من هذا العدو، وهذا يوسوس لنا ليلا ونهارا، صباحا ومساء، في كل مكان، حتى ربما في المنام يجعلنا نرى رؤيا سيئة تحزننا، أو يوسوس لنا بتفسير يحزننا، يعني عدو يتربص من الدوائر ولا نراه، ولكن نعلم أنه في مكان يرانا ويوسوس لنا. صحيح أن كيد الشيطان كان ضعيفا، ولكن الإنسان المنتبه لكيد الشيطان ممكن أن يثبت ولا يهتم بالشيطان. الله سبحانه وتعالى يقول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، هو أيضاً الشيطان قال بعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. المخلص من العباد هذا لا سبيل للشيطان إليه، ولكنه من يتبع الشيطان ويتبع وسوسته ممكن أن يتأثر بسهولة. لذلك هنا مهم جدا للمؤمن السالك إلى الله سبحانه وتعالى أن ينتبه إلى أن العدو في الجهاد الأكبر، وهو جهاد النفس وجهاد الشهوات وجهاد الرغبات، هو الشيطان، ولا يوجد مجال للمصالحة مع الشيطان، وإنما يجب الانتباه له والحذر منه دائما وأبدا. أحيانا بعض الناس يخلطون الأعمال الصالحة بالأعمال الطالحة، يظن أنه عمل حسن وعمل غير حسن وهذا عادي، ولكنه الله سبحانه وتعالى يريد العمل الخالص له، أما العمل الغير خالص لله هذا لا ينفع. ذلك المؤمن ينتبه للمسألة. بعضهم مثل معروف يقول ساعة لقلبك وساعة لربك، هذه ساعة لقلبك وساعة لربك، يعني أنت فصلت أحكام الله عن رغباتك وكانت رغباتك غير مشروعة، ولذلك اتبعت قلبك وشهواتك ونفسك ولم تتبع أوامر الله سبحانه وتعالى. كثير من الذنوب ممكن تؤدي إلى العديلة عند الموت، وإنسان لا يموت أصلا مسلما، فكيف ممكن يرى أنه ساعة قلبك وساعة ربك وهذه عادية؟ كثير من التهاون، معروف المتهاون بالحج الذي لا يذهب إلى الحج وهو مستطيع، ربما ويكون من يموت على غير ملة الإسلام العديلة. القرآن الكريم يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن كفر ربما كفر بالحكم الشرعي هنا، أو كفر بالله لأنه رد الحكم الشرعي أو كفر عند الموت ربما تكون العديلة. هذا أقوال للمفسرين لست في صددها، ولكن أقول التعبير كفر بمعنى أنه هذا الذنب عظيم. قد يكون كان كفر بالتشريع وعدم الاهتمام، أو فعلا يؤدي لا سمح الله إذا كان من باب الإنكار والاستهزاء وغيره كفر بالله سبحانه وتعالى، وقد يؤدي عند الموت إلى العديلة بمعنى أن يعدل الإنسان من الإيمان إلى الكفر فيموت على غير ملة الإسلام. يقال له مت يهوديا إن شئت أو نصرانيا أو مجوسيا ولا يموت مسلما. على كل حال الانتباه إلى الشيطان ووساوس الشيطان مهم جدا، والله سبحانه وتعالى يحذرنا يقول كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران. هذا الإنسان الذي يسيطر عليه الشيطان حيران، ساعة مع الحق ساعة ضد الحق، ساعة عقيدته سليمة ساعة عقيدته غير سليمة، ساعة مؤمن ساعة مشكك، ساعة عامل ساعة تارك، ساعة مع المؤمنين في المسجد وساعة مع المراهقين في مكانات المحرمة. طب هذا المذبذب في الواقع ما عنده ثبات. الله سبحانه وتعالى يريد المؤمن الثابت المستقر، وهذا الأمر مهم جدا للإنسان المؤمن. الثبات طبعا كلمة عامة لم نتحدث عن تفاصيلها. هنالك درجة الثبات في الفكر بمعنى أن العقيدة تكون سليمة. كثير من الناس انحرافهم بسبب أن العقيدة ليست سليمة، إذا كانت عقيدته غير صحيحة وغير سليمة ممكن أن ينحرف، ممكن أن يشك، ممكن أن يضل، ولذلك يحتاج إلى ثبات. هنا يحتاج إلى دراسة وإلى وعي وإلى فهم وإلى مطالعة، وحتى يعتقد بشكل كامل من الناحية الفكرية. هنالك الثبات في القول، إنسان حينما يتحدث مع المؤمنين يجب أن يكون صادق اللهجة أمينا، إذا وعد يفي بوعده، لا يكذب لا يغش لا يدجل. هنالك أفعال بالقول ممكن أن يقوله، فيجب أن يكون ثابتا معروفا. أما أنه أحيانا يلعب مع الناس ويحاول أن يستهزئ أو يوهم الناس بعض الحقائق، حتى أحيانا في بعض المعاملات التجارية هو بالقول يقول والله أنا اشتريت بهذا القيمة، ويتعامل أن يبيع البضاعة يوم إلى زوجته بأغلى من سعره، يشتريها بمية يبيع لزوجته بمية وعشرين، ثم يشتريها من زوجته أيضا مية وثلاثين، فيقول أنا اشتريتها بمية وثلاثين. هو معاملة صورية، لا زوجته اشترت ولا أنطت ولا أخذت، فيقول أنا اشتريتها مية وثلاثين وهو كاذب، واشتراها مية مو مية وثلاثين، ولكنه تلاعب. الشيطان يوسوس للإنسان في كل مرحلة من مراحل حياته، ويحتاج الإنسان دائما إلى ثبات. يعني نعلم في آخر الزمان القابض على دينه كالقابض على جمرة من النار، ليس سهلا أن الإنسان يقبض على دينه ويبقى مستقيما في حياته. والثبات في القدم وهو الجهاد وتحدثنا عنه، وهنا أيضا درجة أخرى من الثبات التي نتحدث عنها في أصل الموضوع، الثبات في مراحل السير إلى الله سبحانه وتعالى. الإنسان الذي يريد أن يعلو درجة ويتقرب إلى الله أكثر وأكثر ربما يمل، ربما يتعب، ربما يسو، ربما يضجر، لا يستطيع أن يداوم على السير إلى الله سبحانه وتعالى، سأما بالتقوى بالعبادة بالطاعة بالأذكار بالأوراد بمراقبة النفس بأداء الواجبات أداء المستحبات ترك المكروهات وما شاكل. كل المراحل التي يسير بها ممكن شهر شهرين ثلاثة ثم يتعب فيقف في مكانه. أحيانا ما يحدث للسالكين إلى الله سبحانه وتعالى أن يحصل في منتصف الطريق على درجة من الدرجات، مثلا يحصل على درجة طي الأرض، يستطيع أن ينتقل بطي الأرض، فهذه الدرجة بدل أن تكون نافعة له تكون حجابا له عن الصعود إلى ما بعدها. لأن هو يلتهي بطي الأرض، يقول أنا الآن عندي هاي الدرجة، أنتقل من هاي المدينة إلى ذيك المدينة، من هذا البلد إلى ذاك البلد. طبيعي هو حصل على هذه الدرجة حتى ينتقل في البلاد، لو حصل الدرجة لأنه صار أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا ما انتفع بهذه الدرجة، صحيح درجة عالية ولكن ما انتفع بها، بالعكس ضرته، لأن صارت حجابا له عن الصعود لما بعدها. هنالك درجات أعلى، يمشي على الماء ويفتخر أمام الناس يمشي على الماء، طيب سأل. الباخر أيضا تمشي على الماء، يعني لماذا يتبختر الإنسان ويظن أنه الآن صار أعلى من الآخرين؟ صحيح هي درجة عالية روحانية كبيرة بحيث يستطيع أن يمشي على الماء، ولكن لم يكن هدفه من العبادة والطاعة للوصول إلى درجة المشي على الماء حتى يعبر النهر يوميا بدون أن يدفع أجرة المركب اللي عبر النهر، وما كان هذا هدفه. حتى يقول يا بزين حصلت أنا على المردود المادي، لا، كان هدفه أن يكون أقرب إلى الله بتنقية النفس. لسه في مراحل صفاء النفس ومراحل سمو النفس ممكن أن يحصل على درجات مختلفة، ولكن ينبغي أن لا ينشغل بها، لأن هدفه هو الله سبحانه وتعالى وليس النفع المادي. هنالك وسائل كثيرة للثبات على دين الله. الواقع ما ردت أنا أذكر، لأنه كما قلنا نحن في هذه الدروس نشير إشارات عامة ولا ندخل في التفاصيل، وإلا كل موضوع ممكن يحتاج عدة جلسات للحديث عنه، ولكن لا بأس أن نشير إلى بعض النقاط العامة فيما يعين على الثبات على دين الله سبحانه وتعالى. أولا الإقبال على القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم كلام الله وكتاب الله، وفيه الهدى وفيه النور وفيه الرحمة. فكلما ازداد الإنسان قراءة للقرآن وتمعنا وتفكيرا وعلاقة والتصاقا وفهما وتدبرا في القرآن كلما ارتفعت درجته. بالنتيجة القرآن كلام الله وفيه كل ما يحتاجه الإنسان من سمو، والمؤمن ينبغي أن دائما يراعي هذا المعنى. مع الأسف كثير من المؤمنين يغفل عن قراءة القرآن، أو إذا قرأ لا يقرأ بتدبر، يقرأ بسرعة أنه يريد يطوي آيات مختلفة، ولكن التدبر والتأمل في معاني القرآن وقراءة شرحها وتفسيرها وفهمها، هذا كله هو الأفضل والأحسن. نعلم أن في القرآن آيات تزرع الإيمان في النفوس، في القرآن آيات تنزل بردا وسلاما على قلب المؤمن، توجب له الاطمئنان، الروح المطمئنة والنفس المطمئنة. وفي القرآن العقائد الصحيحة والرد على الشبهات بشكل عام، فكل هذا يحصل عليه الإنسان من القرآن الكريم. ثانيا الالتزام بشرع الله سبحانه وتعالى والعمل الصالح. الالتزام بالشريعة، تطبيق الشريعة، أداء الواجبات وترك المحرمات بالدرجة الأولى، ثم أداء المستحبات وترك حتى المباح لا يقوم به، والمكروهات يترك المكروهات، وبالنسبة للمباحات يحاول أن يحول المباح إلى مستحب، يعني لأن المباح يعتبر خسارة من عمره، يمكن ساعة يقوم بعمل مباح ليس فيه ثواب، هذه خسارة لعمره. وهذه الساعة كان ينويها بنية معينة مقدمة لعمل مستحب كان ممكن أن يحصل على الثواب منها، فهو يتدرج درجات إلى أن ممكن يجعل 24 ساعة من يومه كلها في طاعة الله. وهذا الالتزام يحتاج تدرج، ولكنه بالنتيجة يكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. الثالث تدبر في قصص الأنبياء بشكل خاص ودراستها للتأسي وللعمل بها. شوف الفتن التي مرت بموسى عليه السلام مثلا، ربما نحن في هذا الزمان أيضا نفس الفتن تمر بنا، ليس فقط بني إسرائيل الله ضرب له مثل، عصوا نبيهم بعد الجهاد الطويل وعبدوا العجل، ثم الله سبحانه وتعالى عاقبهم. ربما الله أيضا يعاقبنا نحن، ربما نحن أيضا نكفر بنعمة الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى ممكن يعاقبنا على ذلك. وليس فقط قوم إبراهيم عليه السلام كانوا مشككين وملحدين وغير، ربما كثير الآن من مجتمعاتنا منهم بهذه الدرجة. فنحن نحتاج إلى التدبر وقراءة القرآن بشكل مستمر ودراسة سيرة الأنبياء سلام الله عليهم، لنستلهم منها ما يجب أن نعمل به في حياتنا، وكذلك سيرة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وهي سيرة مسجلة مفصلة طويلة، طويلة بمعنى أنه عاشوا 250 سنة بعد النبي صلى الله عليه وآله، وسجلت حياتهم من حياة أمير المؤمنين إلى غيبة الإمام المهدي سلام الله عليه، وهو غائب لا نعرف عن سنته شيء لكي نتأسى بها، ولكن ما قبل غيبته حياتهم سلام الله عليهم مسجلة مثبتة، وفيها العبر والعظات والمواعظ والحكم والدروس في حياتنا الاجتماعية الاقتصادية التربوية الأسرية الأخلاقية، في كل جانب من جوانب حياتنا هناك الدروس في حياة الأئمة سلام الله عليهم. فإذن دراستها مهمة جدا لنا، وتجعلنا نحن أكثر ثباتا لما نعلمه من ثبات الأنبياء وثبات الأئمة الطاهرين في كل مواقفهم. نأتي إلى موضوع آخر، الدعاء، والدعاء مهم جدا وسلاح المؤمن يدعو ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، والله جعله من العبادة، ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، على الدعاء عبادة، فمن يستكبر عن الدعاء كأنه يستكبر عن عبادة الله سبحانه وتعالى. الدعاء مهم جدا، وبالدعاء يحصل الإنسان على ما يريد من الله سبحانه وتعالى، بشرط أن يكون مخلصا مع الله. طبعا في القرآن الكريم هنالك آيات كثيرة يدعو المؤمن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا، وغير ذلك هنالك عشرات الآيات من الدعاء. وفي أدعية أهل البيت سلام الله عليهم نرى مضامين رائعة جدا في تربية الإنسان وموعظته وهدايته وبيان حالاته المختلفة حتى يكون مؤهلا للندم على ما فات والتوبة والقرب من الله سبحانه وتعالى. فإذن الالتزام بالدعاء من الأمور المهمة جدا لثبات المؤمن. خامسا، ذكر الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا في السر والعلانية. إنسان يكون دائما حينما يذكر الله، طبعا المرحلة الأولى هي الذكر اللساني، ولكن تدريجيا يكون الذكر بالقلب والتوجه، ما يكون فقط لقلقة لسان، وإن كان الذكر باللسان على كل حال أضعف الإيمان لا بأس به، ولكنه الأفضل هو الذكر بالتوجه والخشوع. نرى في أحوال الإمام الباقر سلام الله عليه أنه كان لا يفتر عن ذكر الله، حتى إذا كان في مجلس مع الناس وكان لا يتوقف عن ذكر الله سبحانه وتعالى. فذكر الله أيضا يقربنا إلى الله أكثر. هناك تفاصيل كثيرة في المستحبات، الأذكار الواردة الموجودة أحيانا تعدد بشكل محسوب أو أحيانا بلا عدد، تفاصيل كثيرة في هذا الجانب. سادسا، أن يكون الإنسان يسلك السبيل الصحيح والعقيدة السليمة. في اختلاف المذاهب والآراء والأهواء نرى أنه ربما الإنسان يظن أنه على حق ويتبع طريق وطريقه غير صحيح. هذه مهم جدا أن يختار الحق، طريق محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وحتى بين الموالين لأهل البيت سلام الله عليهم ربما بعضهم يتبع طريقا مخالفا لأهل البيت ولكن يظن أنه موافق لأهل البيت. إذن يحتاج إلى دراسة معمقة للعقيدة بشكل دقيق حتى يكون على بينة من ربه، وما يعمله يكون مقبولا عند الله سبحانه وتعالى. سابعا، التربية الإيمانية العملية الواعية بشكل تدريجي. التربية تحتاج وقت، الإنسان أحيانا ما يكون عنده ملكة للتقوى أو للعدالة أو للإيمان أو لمثلا السيطرة على الغضب، سيطرة على الشهوات. هذه تحتاج إلى تدرج، أولا علميا يعلم أضرار الذنوب أضرار المعاصي، ثم يتدرج في تربية نفسه على ذلك حتى يصل إلى درجة تكون الفضائل والكمالات الأخلاقية ملكة له ومتعود عليها بشكل طبيعي. الثامن، الثقة بالطريق الذي يمشي عليه، لأن الإنسان المؤمن يعلم أنه مع الله، ومن كان مع الله كان الله معه. أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: ولا تستوحشوا طريق الحق لقلة سالكيه. إنسان إذا يمشي في طريق خالي من المارة يشعر بالوحشة، أنه هو وحده بالطريق ممكن يتعرض لخطر لأذى، يشعر بالوحشة. أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: أنت حينما تمشي في طريق الحق ربما لا تجد كثير من الناس، أكثرهم للحق كارهون، أكثرهم لا يعلمون، أكثرهم لا يعقلون. القرآن الكريم يعبر عن الأكثرية بأنها في كثير من الأحيان هي خارج الحق. فأنت إذا كنت على الحق وكان معك عدد قليل جدا ممن يمشي على الحق لا تشعر بالوحشة، تقول: لا أنا حشرا مع الناس عيد، أنا هذا مع الأكثرية وما لي شغل بالأقلية، أنا وحدي هنا ما معقولة. لا، لماذا لا معقولة؟ معقولة أنه تكون أنت على الحق. لو إنسان عنده جوهرة يعلم أنها جوهرة والناس عندهم فحم، يقول: يا أبا الناس كلها عندها فحم ما عندهم جواهر، وأنا الجوهرة أرميها وأنا أخذ فحم، يقول: هذا مو عقل، أنت عندك ما هو أثمن مما عند الناس. إذا كانت الإنسان كلها في ظلام وأنت عندك ضياء، تقول أنه لا، هذا الضياء ما ينفع لأن الناس كلها تعيش في ظلمة، إذا أنا أطفي السراج ولا أريد الضياء. يقول: لا، أنت عندك ما هو أحسن مما عند الناس، فابقى ثابت وافتخر بما عندك ولا تتبع الأكثرية، لأنه هي ليست أفضل منك بل هي في عمى وظلالة. بس أحيانا الإنسان تأثير الجماعة عليه كبير، ممكن يشعر بالوحشة وممكن أن ينحرف لا سمح الله. الثالث، التاسع، ممارسة التبليغ والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالدعوة: وليكن منكم أمة يدعون إلى الخير، أو فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. هذه الممارسة، ممارسة الدعوة، تجعل الإيمان يترسخ أكثر في نفوسنا. يعني ترى عمليا نؤمن بضرورة هداية الناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتارى نمارس ذلك، يعني جسدا وروحا نحن نعيش الإسلام ونطبقه في حياتنا. هذا يعمق الإسلام ويعمق الإيمان ويعمق الملكة عندنا، ويجعلنا طبعا إذا اهتدى عدد من الناس يجعلنا لا شك أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. العاشر، الالتفاف حول العناصر المثبتة. الإنسان أحيانا عنده مجموعة من الإخوان وهؤلاء إخوان أصدقاء سوء. القرآن الكريم يقول يوم القيامة: الأخلاء بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فيأخذ الجماعة الصالحة والأخلاء الصالحين، يكون في المجتمع الجيد. بعضهم يقول: أنا ما أتأثر، صحيح كل أصدقائي منحرفين وأنا أحذر مكانات المنحرفة، ولكن أنا ما أتأثر بذلك. هو يظن أنه لا يتأثر، ولكن ذلك الجو يتأثر به على كل حال. فإذن هو من البداية يجب أن يختار المؤمنون الصالحون الطيبون، هؤلاء جيدون. ما أنه يختار غيرهم ممن هو في انحراف وضلال، هذا يؤدي به إلى عدم الارتقاء وربما لا سمح الله إلى الانحراف. الحادي عشر، الثقة بنصر الله سبحانه وتعالى. ونرى أن الأنبياء أيضا كانوا دائما في المواقف الحرجة يتمسكون ويتوسلون بالله سبحانه وتعالى لأن عندهم ثقة عالية، فالمؤمن أيضا يجب أن يثق بالله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. إذن الثقة بنصر الله سبحانه وتعالى تجعل الإنسان ثابتا أكثر من غيره. الثاني عشر، معرفة حقيقة الباطل وعدم الاغترار به. أحيانا الباطل يزين للإنسان كأنه حسن، يظن أن هذه المعاصي جيدة لطيفة لا بأس بها. بعضهم يعبر عن الغيبة مثلا فاكهة المجلس، يستغيب لأن يأنسون بالغيبة والنيل من شخصيات المؤمنين أو المؤمنات وتعرض لما يؤذيهم، ولا يعلمون أن هذا يفرق الوحدة المطلوبة في المجتمع المسلم. والقرآن الكريم يعبر عنه: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. كانوا يأكل لحم أخيه الميت، فبعض الناس هكذا يظنون. وإذا عرف الإنسان آثار المعاصي السيئة، هذه المعرفة وهذا العلم يجعله أكثر اطمئنانا وأكثر وعيا وأكثر ثباتا بأن لا يقع في المعصية. الثالث عشر، استجماع الأخلاق المعينة على الثبات، وعلى رأسها الصبر. الصبر ودرجة عالية. الله سبحانه وتعالى يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وهنالك أعلى من درجة الصبر، بالرغم أن ثواب الصابرين بغير حساب هو مقام الرضا، الرضا بقضاء الله وقدره، بحيث لو ابتلي الإنسان ببلاء ليس فقط يصبر بل يراه هذا حسنا، لأنه هذا البلاء من الله والله لا يختار لي إلا ما هو خير لي، إما خير لدنياي أو خير لآخرتي أو لكليهما. فإذن مقام الرضا وهو من درجات اليقين. فهذه درجات كثيرة الإنسان يجب أن يربي نفسه عليها. والرابع عشر، وصية الأخ المؤمن لأخيه، وهي مهمة كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة العصر: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هنا نلاحظ في الآية أن القرآن الكريم يؤكد إن للتأكيد الإنسان لفي خسر، واستثنى من الذين في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. سلو نقف هنا فقط لا نكمل وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. يقول: ماذا بعد الإيمان والعمل الصالح؟ يقول: لا، ما زال أنت ممكن أن تقع في خسر وما تصل للنجاح. لماذا؟ لأن الإنسان يحتاج إلى من يعينه في الدنيا، يعينه لفظا قولا عملا نصيحة اجتهادا، فيحتاج إلى صفتين أخرين بالإضافة إلى الإيمان والعمل الصالح، وهي التواصي بالحق والتواصي بالصبر. نعلم أن المؤمن إذا رأى أخاه المؤمن دائما يحاول أن يعظه وأن يذكره بالآخرة ويذكره بيوم القيامة، وإذا وقع على ذنب أو شبهة فالمؤمن مرآة أخيه المؤمن، يريه عيبه بشكل هادئ مؤدب، لا يجرحه ولا يؤذيه، ولكنه ينبهه أنه احذر من الشيطان لئلا تقع في معصية. فإذن هذا اختيار الصديق المؤمن أن يكون جليس الإنسان هذا مهم جدا، وهذا الصديق المؤمن هو الذي ينفع أيضا في يوم القيامة، كما ذكرنا الآية الأخلاء بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، المتقون في يوم القيامة أصدقاء لبعض، وربما يشكر بعضهم الآخر أنه نبهه إلى طريق الهدى ومنعه من المعصية. والخامس عشر التأمل في نعيم الجنة وعذاب النار وتذكر الموت، هذا جانب الوعظ للإنسان، إنسان يجد لنفسه واعظا من نفسه، يتذكر عذاب الله شدته يتألم. وأمير المؤمنين يصف المتقين فهم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون، وهم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون، يشعر كأنه يرى الجنة ويرى النار، ويتذكر الموت وما بعد الموت من أهوال ويوم القيامة وأهوال يوم القيامة، وكيف يكون الإنسان هنالك وحيدا فريدا مع عمله، لا يأخذ من زخارف الدنيا وزبرجها ومالها وجاهها ومقامها شيئا، ويذهب خالي الوفاض بكفنه إلى عمله وإلى ربه. فإذن هذا الواعظ يجده لنفسه، وهذا الواعظ يجعل الإنسان أكثر التزاما وأقل طمعا وشهوة ورغبة في أمور الدنيا. هذه بعض الأمور، هنالك تفاصيل لا يسع المقام لذكرها، ولكن هذه ذكرت على سبيل الاختصار. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت أقدامنا دائما وأبدا على طريق الحق، وأن يجعلنا مع أهل البيت، مع محمد وآل محمد في الدنيا ومعهم في الآخرة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل